بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا توقفنا في الدرس السابق عند كلام المؤلف القاضي عياض رحمه الله تعالى، عندما يتحدث عما ينبغي أن يشغل بها الإنسان نفسه، وبعد أن ذكر أنه مشغول بخطة القضاء، وأنه مهموم عن الفرد بل عن النفل، بل عن الفرد والنفل معا، وهذا من باب التواضع، وإلا في العلماء يعني لا يفرطون في فرائضهم ولا في نوافلهم، ولكن هذا يصيب بعض الناس، يصيب بعض المتهاونين. هذا قاله من باب التواضع لكي يسدي إلينا هذه النصيحة. ما هي النصيحة التي أسدها لنا المؤلف رحمه الله؟ أنه قال: ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محله. لو أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه فيما يحمد عليه غدا، أي فيما يحمد عليه يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار. عندما يرى الناس أعمالهم بين أيديهم، عندما أحضرت لكل نفس أو أحضر لكل نفس ما عملت من خير ومن شر، عندئذ يرى الإنسان المؤمن ما يسره ويحمد عليه محله ذلك، ويرى غيره ما يسؤه ويعني يسيء إليه محله ذلك. فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم. فليس ثم، وفي بعض النسخ ثمة، يكي يزيد ذلك التعديل يعني التانيت، فليس ثمة، والمراد بثمة الآخرة ما بعد الموت. ليس بعد الموت إلا داران: نظرة النعيم أو عذاب الجحيم. وفي بعض النسخ حضرة النعيم، أي حضور النعيم، ويقال حضرة كذا أو حضور كذا بمعنى أحسن ما فيه وأجود ما فيه. ولذلك الناس يقول مثلا حضرتك بمعنى فضيلتك وسيادتك ومنزلتك، يعني كي اسم حضرتك بمعنى أنه يشرفك ويرفع من مقامك. فكذلك حضرة النعيم، أي ما قدمه الله عز وجل بين يدي عباده المؤمنين من النعيم المقيم، الجنة، أو ما أعده الله عز وجل للكافرين من العذاب الأليم، الجحيم. ومن المعلوم أن الجحيم هو اللول، عاد الجنة، بمعنى أنه لا بد من قطع مسافة هي على ظهر ماذا؟ هي على ظهر جهنم. ولذلك عبارات القرآن تبين هذا. القرآن الكريم يقول: وأزلفت الجنة للمتقين. ما الذي يزلف؟ البعيد. أزلفت بمعنى قربت. أما الجحيم يكفي أن تبرز، وبرزت الجحيم للغاوين، بمعنى يكفي أن يكشف عنها الغطاء فهي موجودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها، لأن الممر، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الإنسان في هذه الدنيا في دار عمل، عليه أن لا يفوت على نفسه وقتا إلا وشغله به بالعمل، كيفما كان هذا العمل، إما أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مع العباد في إسداء النصيحة للمحتاج للنصيحة، إسداء المعروف للمحتاج إلى معروف، إعانة لإغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من الأعمال التي قد نحقرها، قد نظن أنها لا تقدم ولا تؤخر، فنمرها كذا كأن شيئا لم يقع. فالمؤمن ينبغي أن يستغل وقته، فالوقت قصير، مهما طار العمر قصير، لأنه 60 ولا 70 ولا حتى 100 سنة أمام ملايين السنين التي ستأتي بعد موتك، يعني لا تساوي شيئا، ولكنها هي كل شيء. هذه 60 سنة هي كل شيء، فإن أفلحت فيها فأنت مفلح فيما بعدها، وإن خسرت فيها فهو خاسر فيما بعدها. خصنا نرد البال لهذه القضية هذه، وأن لا نفوت على أنفسنا الوقت من أجل أن نستفيد منه العمل الصالح، وعمل صالح يستزيده، وعلم نافع يفيده أو يستفيده. كذلك العلم النافع، والعلم لا يشبع منه الإنسان لأنه هو زاد الروح، هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. العلم به تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعبد بالجهل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أنت تعبد من لا تعرف ما يمكنش، أنت تصلي بدون أن تعرف كيفية الصلاة ما يمكنش، هذا غير مقبول منك. تذهب إلى الحج بدون أن تعرف مناسك الحج أما مقبول منك. إذن لابد أن يكون الإنسان على علم. ويقول ابن عاشر واحد الجواهر أودعها ابن عاشر رحمه الله بين الجواهر، لأن هذا المتن ديالو كله جواهر، المتن ابن عاشر المرشد المعين كله جواهر، من بين هذه الجواهر قوله: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. يعني ممكنش أنك تعمل بدون علم. هل يسمح لك أن تكون طبيبا جراحا وأنت لا خبرة لك بالطب؟ هذا لا يمكن. فكذلك لا يمكن أن تكون مصليا وأنت لا خبرة لك بالصلاة، أن تصوم لا خبرة لك بالصيام، أن تحج لا خبرة لك بالحج. فلماذا الناس يسألون عن الدقيق والفتيل والقطمير في أمور دنياهم ولا يسألون عن مثل هذه الأمور في أمور آخرتهم؟ كتسول شي واحد مثلا على العمل ديالو كي يتقنوا مزيان، شحال باش عطل هذا الجمع هذا؟ يشوف فيه الشوفة يقول لك هذا 500 مليون، من جبتيها؟ يقول لك عارف يدير لي هذا، يضرب لي على حساب 10 دقائق يخرج لك ان هذا الجمع 500 مليون بني هذا الجمع. فين جبتي هذا الشيء؟ هو انا المعلم. وشحال فريض لودو؟ انا ماشي فقيه، خليني في التقار. ملي كتسولو على فريض لودو خليه في التقار. قال لك ملي كتسولو على الدقيق والفتيل والقطمير في الحياة دياله في المعيشية اللي كتهمه اللي اعطاها وقته، هذه كيجيب فيها الخبر. الله يهديك. هم الآخرة أكبر من هم الدنيا. اهتم بما ينقذك يوم القيامة من العذاب الأليم. إذن لابد من علم نافع. العلم كالعمل، كين علم نافع والعلم غير نافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: اللهم ارزقني علما نافعا، ويقول: اللهم نجيني من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. شغل العلم. لو كانت القضية محصورة في العلم، يعني لكان الشيطان من أعظم وأكبر العلماء. ولكن القضية ماشي العلم، القضية هي ماذا؟ هي العلم النافع، العلم الذي ينفعك. ولهذا خصنا نحسب رؤوسنا على هذه العلوم التي ندرسها ونقرأها وندرسها، خصنا نحسب فيها رؤوسنا ماذا ينفع منها وماذا لا ينفع. فإذا كان ينفع زيد في الدين والدنيا بجوج، وإذا كان لا ينفع تضيع فيه الوقت ما تزيدش، لأنك تضيع وقتك، تضيع الثمين. أغلى شيء عند الإنسان هو عمره ووقته وشبابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة لأنها أداة العمل، والفراغ لأنه وقت العمل. وبدون أداة العمل ووقت العمل لن تعمل شيئا، ما تقدرش تدير شي حاجة. لا بد أن تستغل وقتك هذا. وفراغ الإنسان هو ماشي هو بعد أن يخرج من العمل، فراغ الإنسان هو عمره. الفراغ هي العطلة الصيفية، هيك ماشي الفراغ هو العطلة الصيفية، ماشي الفراغ هو السبت والحد، ماشي الفراغ هو بعد صلاة العشاء. الفراغ هو عمرك كله، عمرك. إياك أن تكون مغبونا أي مشموتا في عمرك كله فتخسر فيه آخرتك والعياذ بالله. بعد أن أوصى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الكلمات دعا، وهذا منهج العلماء قدام الله يجزيهم بخير ويرحمهم ويسع عليهم ويجمعنا وإياهم في مستقر رحمته، يعني أنهم لا ينسون الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر، لأنه هو الذي يوجه، هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، هو الذي يثبت سبحانه وتعالى من يشاء ويهدي من يشاء ويضله من يشاء، بيده الأمر. فلماذا أنت تلجو إلى غيره سبحانه وتعالى؟ قال: جبر الله تعالى صدع قلوبنا. جبر الله صدع قلوبنا. الجبر هو لم الشيء إلى شيء آخر، الجبر الشيء المنكسر، الجبر يكون للشيء المنكسر. فكأن القلب الواقع في الخطايا والذنوب منكسر، يحتاج إلى الجبر، فكأنه زجاج انكسر فيحتاج إلى من يلم شمله وشعته، فكأن هذا القلب حجارة أو أشد من الحجارة قسوة فيحتاج إلى من يجبر كسره وانكساره. جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا، وغفر عظيم ذنوبنا أي ذنوبنا العظيمة، فهو من باب إضافات الصفة للموصوف، أي ذنوبنا العظيمة. قل العلماء لماذا خص العظيمة ولم يذكر الصغيرة؟ لأن هناك الصغائر وهناك الكبائر. قال لأنه إذا محيت الكبائر من باب أولى أنها تمحى الصغائر، أو لأن الصغائر كلفت بها أمور أخرى كالصلاة والصدقة والمساعدة المحتاج إلى غير ذلك من أمور التي تكفر الصغائر، أو أن الإنسان إذا جنبه الله عز وجل الكبائر فإنه تلقائيا تمشي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إن اجتنبتم الكبائر كفرت عنكم الصغائر. ولهذا يقول العلماء لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. عندما يكون الإنسان مستغفرا، عندما يكون الإنسان تائبا، تعود الكبائر صغائر وتمحى ويغفرها الله سبحانه وتعالى، لأنه يغفر الذنب العظيم، لأنه الرب العظيم يغفر الذنب العظيم. ولكن عندما يكون الإنسان مصرا على الذنب فإن الصغيرة تصبح كبيرة بالنسبة إليه هو، لأنه مصر. ولا صغيرة مع الإصرار، لأن صغيرة زائد صغيرة تساوي ماذا؟ تساوي كبيرة. نعم. وغفر، والغفران هو الستر أو المحو، بعض العلماء يقول هو الستر وبعضهم يقول أو المحو. غفر كذا بمعنى ستره، ولذلك سمي هذه الخودة أو الخوخة أو البيضة التي يلبسها الجندي تسمى ماذا؟ لم يغفر، لأنها تستره وتقيه من ضربات الخصم. كي يلبس واحد شكير يقول لي إحنا هاد كاسك بالدارجة ولا بالشلحة ولا بالريفية ولا جيو لهاد جي. على كل حال علاش كندير هاد الكاسك هذا؟ ليستر، ليقي الرأس من الضربات، سواء الضربات ديال الحوادث السير، نعوذ بالله من حوادث السير، من هذه الحرب الطرق التي يعني أودت بحياة كثير من الناس، أو ضربات الخصم في ميدان القتال. على كل حال سمي المغفر لأنه يغفر الرأس أي يستره، فكان الله سبحانه وتعالى يستر هذه الذنوب عن أعين الناس، وبالتالي يغفر لصاحبها ويقبله في التائبين، يقبله سبحانه وتعالى في من يدخلهم الجنة برحمته. أما العفو فهو المحو، ولذلك هي اللي بغيت المبالغة تقول عفى الله عنك أحسن من غفر الله لك، يعني لا سترها هي بقت ما، ولكن فقط مستورة، ولكن عفا بمعنى محا. ولهذا الله سبحانه وتعالى اختار هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب، مش غير سترة وأخلها، لا أعفاها يعني محاها نهائيا. وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا، جعل الله سبحانه وتعالى دعاء الجمل كتسمى في البلاغة اللفظ، لفظ الخبر والمراد به الدعاء، جبر وغفر وجعل بمعنى اللهم اجعل، اللهم اغفر، اللهم اجبر، هي بمثابة الأمر بمعنى الدعاء، لأن الأمر إذا كان من تحت كيتسميش الدعاء، إذا كان من فوق يسمى الأمر، وإذا كان من المساوي يسمى الالتماس. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء. إذا قال الله عز وجل افعل كذا أمرك، إذا قال لك القائد افعل كذا أمرك، إذا قال لك الإمام أنصت أمرك، واش كتصنتوا الإمام ولا لا؟ إذا قال لك استووا واش ديرها ولا ما ديرهاش؟ واش أمر ولا ماشي أمر؟ هذا أمر، لأنه قائد السفينة، قائد هذه السفينة التي أنت فيها، قال لك استوي بمعنى يستوي، انتهى الأمر، لا نقاش، لا مجال للنقاش. فإذا جاءت من المساوي من صاحب لصاحبه قال له افعل كذا، فهذا يسمى التماس، يعني يلتمس أن يفعل. إن فعل أو لم يفعل ماشي مشكل، ولكن الأفضل أن يفعل جبرا لخاطر صاحبه وجبرا لخاطر مساويه. أما إذا كانت من تحت، إذا جاء الأمر من تحت أي من الأدنى للأعلى، فإنه يسمى الدعاء: اللهم اجبر كسرانا، نحن الأدون والله سبحانه وتعالى الأعلى. فإذا دعا الأدون أي من الدون من تحت، فإذا دعا الأدون يقول: اللهم افعل كذا، اللهم اجبر كسري، اللهم إلى آخره. نعم، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الجمل لفظها لفظ الخبر والمراد بها الدعاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: اللهم اجعل جميع استعدادنا لمعادنا، بمعنى جميع إعداداتنا وتهيئاتنا اجعلها في خدمة آخرتنا. المعاد هو الآخرة، بحيث لو كنت تعمل حتى للدنيا فإنك بالنية تستطيع أن تجعل ذلك العمل لصالح المعاد، لصالح الآخرة. لو فتحت متجرك من أجل مثلا أن تيسر للناس قضاء حوائجهم وما إلى ذلك، فإنك تربح في الدنيا دريهمات وتربح في الأخرى الخدمات التي تقدمها للناس. لو جاء هذا الموظف لوظيفته وكان في نيته أن يقدم مساعدات للناس، أن يقضي حوائج العباد، فإنه سيجازى هنا بأجرته وسيجازى هناك بحسناته، بالنية الخالصة التي عنده. الناس يعملون، ولكنهم لو أصلحوا نياتهم وأخلصوا في نياتهم لكانت حياتهم كلها عبادة، بمحراته يعبد الله عز وجل، بإطعام أولاده يعبد الله عز وجل، بمساعدة المحتاجين يعبد الله عز وجل، بالقيام بوظيفته أحسن قيام كيفما كانت هذه الوظيفة، فإنه يعبد الله عز وجل. الناس يظنون أنه في وظيفته لا يعبد الله عز وجل، أنه في الثغور يحمي المؤمنين ليس في عبادة، أنه مثلا يسهر والناس نائمون يحمي أمنهم ويحمي يعني حميتهم أو حومتهم أو مدينتهم، يعني هل يستحضر هذا الإنسان أنه في العبادة؟ هذاك الجندي مسكين في الثغر، إذا استحضر هذا فإنه في أفضل العبادات. إذا استحضر هذاك الشخص اللي كان مثلا عس على مؤسسة من المؤسسات ديال الدولة أنه في العبادة، أنه من أعظم العبادات، لأنه يسهر على أمن الأمة، والله سبحانه وتعالى يعيدنا بالأمن إذا استقمنا. ومن الاستقامة الحرص على الأمن، الحرص على الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعد الله عز وجل كفار قريش إنهم آمنوا وعبدوا رب هذا البيت أن يطعمهم الله عز وجل وأن يؤمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن لو علمت أنك تقوم في العبادة، لو علمت، هذه جرت لي واحد شيء أبيات ديال عبد الله بن المبارك، ربما قلنا في واحد الدرس عبد الله بن المبارك صفتها الفضائل بن عياض رحمه الله. الفضائل بن عياض وعبد الله بن المبارك صديقان، إلا أن الفضائل بن عياض متجه نحو الزهد والعبادة والجوار في بيت الله الحرام، وعبد الله المبارك متجه نحو الجهاد والغزو في سبيل الله، وفي أفغانستان الآن خراسان قديمة يجاهد في سبيل الله، ينشر الإسلام. فبعث برسالة إلى الفضيل بن عياد، ماذا قال له في رسالته؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يعني إذا كنت تبكي في جوار البيت العتيق عند الحجر، حجر إسماعيل، عند مقام إبراهيم، تبكي على الله سبحانه وتعالى، تضرع إليه أن يغفر لك، فنحن لا نبل خدودنا بماذا؟ بدموعنا، وإنما بدمائنا، بمعنى نقدم دماءنا في سبيل الله، بمعنى باعوا وربحوا في البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. يعني الإنسان ينبغي أن يجعل جميع استعداداته أي جميع حركاته وسكناته في صالح آخرته معاده. وسمي المعاد لأننا سنعود إليه، كنا هناك وسنعود إليه، أي كنا هناك لما كنا في عالم الدر، كنا في الجنة ولا لا؟ لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام واستخرج من هنا سم بنيه، استخرج منه كل من سيولد لآدم إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلهم قالوا بلى، حتى واحد لم يستثنى، قالوا بلى. ولكن من اللي جاوا الدنيا نسوا، لأن الإنسان إذا اختلطت نفخة السماء بطينة الأرض ينسى كما نسي أبوه آدم عليه الصلاة والسلام، ولم نجد له عزمة، فيحتاج هذا النسيان للتذكير، فيحتاج إلى من يذكره، فيحتاج إلى من يقول له قل لا إله إلا الله، فيحتاج ويحتاج. ولذلك جاء في القرآن الكريم أن المؤمن أو أن الإنسان كيفما كان يولد على الفطرة، فأبوه يهودان أو ينصر، بمعنى على الفطرة القديمة، على الإسلام القديم، على المعاد الذي كنا فيه. المعاد سمى الله عز وجل الجنة معادا لأننا سنعود إليها، وسمى القبور مزارا لأننا سنزور ونمر كما يزور كالزائر ياك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم، ما معنى الآية؟ بعض المبتدئين كيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقادير، حتى تزوروا القبور ياك، ماشي هكذا هو المعنى. حتى زرتم المقابر أي دفنتم فيها، ولكن دفنكم في المقابر لن يطول يوما أو بعد كم لبثتم، يوما أو بعد يوم ثم تقوم إلى معادك، فتقول من بعثنا من مرقد محل الرقاد، من بعثنا من مرقدنا. إذن ستغادر هذا المكان الذي هو محل للزيارة فقط وليس للإقامة، أما الإقامة فهي في المعاد، فهي في المعاد. وتوفر دواعينا فيما ينجينا، أي لجعل الله سبحانه وتعالى جميع استعداداتنا لمعادنا، وتوفر دواعينا لما فيما ينجينا، أي بمعنى الله سبحانه وتعالى يوفر لنا الدواعي التي تصلح شأننا. لأن أحيانا الإنسان كي يقرسه هداه الله سبحانه وتعالى بدون قصد منه، بمعنى وفر له الدواعي. مثلا تولد في واحد البيت ديال القرآن والعلم، ثم هذيك البيت ديال القرآن والعلم علموا شي بركة في هذا الاتجاه هذا، وحداه المسجد المسجد وكيصلي وهكذا، وملي كبر القرص وكبر في الجامع شكون اللي هداه؟ الله سبحانه وتعالى باش هداه، وفر له الدواعي بمعنى الأمور التي تكون سببا في هدايته. فإذا وفر لك الله عز وجل هذه الدواعي فاحمده واشكره واسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليك. وتوفر دواعينا فيما ينجينا، ويقربنا إليه زلفا، يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. والقرب إلى الله قرب معنوي، لأن الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالقرب المكاني، لا نقول الله سبحانه وتعالى يشغل حيزا مكانيا أو حيزا زمانيا، فالله سبحانه وتعالى لا نصفه بأنه هنا أو هناك، وإنما هو سبحانه وتعالى في كل، واش هكذا ولا نعم، في كل مكان، في كل مكان سبحانه وتعالى، بعلمه ولا بذاته، خليه في كل مكان، والله من ورائهم محيط. واش في السماء ولا في الأرض؟ هو إله في السماء وإله، ما تديرش انت نقطة ما، هو الذي في السماء إله واسكت، لا ما تسكتش، زيد قدامك كمل، وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنت، ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. فإذا أولت هذه فلماذا لم تؤول تلك؟ وإذا أولت تلك فلماذا لم تؤول هذه؟ لا يمكن للإنسان أن ينفي التأويل في هذه الأمور، لأن اللغة العربية وكل اللغات إما أن تكون مجازا وإما أن تكون حقيقة، فالحقيقة لا نستطيع أن نملكها في ذات الله سبحانه وتعالى، لا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، ولا يمكن أن يخطر للإنسان شيء يمكن أن نقول هكذا هو وصف الله سبحانه وتعالى، فكل ما يخطر على بالك فالله عز وجل على خلاف ذلك، كل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف سبحانه وتعالى. يقربنا إليه زلفى ويحضينا هذا القرب. هذه كل نداءات اللي كاينه في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا، اش كاين الله سبحانه وتعالى بيه؟ واش اللي للقريب ولا للبعيد؟ نعم، بالنسبة لله سبحانه وتعالى واش حنا قراب ولا بعاد؟ بعاد عليه بذنوبنا، احنا أبعدنا النجعة، مشينا بعيد بخطايانا. ولذلك قال يا عبادي يا ألموا إلي، يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أيها الذين آمنوا، اللي بعيد مش كيقول النحاة أو كالبعيد. إذن للبعيد هذا معروفة، من جبل لجبل، من الواد للواد، ولكن كالبعيد الذي أبعدته ذنوبه، في هذا المعنى بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أو الذي نام، النائم يعطى له حكمه، حكم البعيد، لأنه لا يسمع إلا برفع الصوت الكثير. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى يقربنا، نسأل سبحانه وتعالى أن يقربنا إلى زلفا، ويحضينا بمنه ورحمته. يحضينا من الحضوة، والحضوة هو الحظ والنصيب، أي أن يكون لك عند الله سبحانه وتعالى حظ ونصيب، بمعنى أن تكون لك منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أن يرفع الله سبحانه وتعالى شأنك، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى منزلتك يوم القيامة، يوم يتنافس الناس في منازلهم فيرفع الله عز وجل منزلتك، وهو وحده بمنه ورحمته بجوج، ماشي بعملك أنت. لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، حتى واحد. إذن باش غندخل الجنة؟ بفضله ومنه ورحمته. والمن هو تعداد الإحسان على المحسن إليه. المن هو أنك تقول أعطيت لك وفعلت لك ودرت لك، وهو في حق الله سبحانه وتعالى محمود، ومن أسمائه المنان، وفي حق العباد مذموم، أنك تمن ولا تمنن تستكثر. ما تقولش واحد عطيت لك وفعلت لك ودرت لك، ولو كان ابنك، ولو كان عبدك، ولو كان خادمك، ولو كان كيف ما بغى يكون يكون، لا تعد عليه النعم، لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. الذي يقول للدراري ديالو الولاد درت لكم شريت لكم فعلت لكم قريتكم داويتكم فعلت، هذا مسكين كيخسر عمله، داك الشيء مشى ياك، داك الشيء نفخره مشى، اشنو كيدير ليه دابا؟ كيخسرو باش ما ياخذ عليه الاجر قدام الله سبحانه وتعالى. فكل ما يفعله الانسان حتى لقمه يرفعها في امراته له اجر، ولكنه اذا كان يمن فانه كيخسر هذا الاجر ديالك، كيخسر بالمن. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. اما في حقه سبحانه وتعالى فهو المنان، علاش؟ لان الكل منه واليه، الكل منه سبحانه وتعالى واليه. إذا من عليك بشيء فإن هذه ليست أول منا من بها عليك. إذا من عليك بعلم فليس أول شيء من به عليك، فقد من عليك بالإيجاد قبل هذا، خلقك ولم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأوجدك، ثم تقول لماذا لم يعطيني الله عز وجل هذا الشيء؟ يعطيك كثير، والنعم التي تتقلب فيه أكثر بكثير من النعمة التي تنتظرها وتبحث عنها. سنرد البال نحسب النعمة التي أغدقها الله عز وجل علينا، وما نبقى نحسب هذه النعمة اللي بقات مازال ما حصلنا عليها، هيك الانسان مسكين كينسى هذوك النعم الاخرى، كيقلب على واحد النعمة كيقلب عليها كيقول هذه اللي خصها اودي الله يهديك، شوف هذوك اللي اعطاك الله سبحانه وتعالى. أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، بمعنى منها ما تعلم ومنها ما لا تعلم، بمنه ورحمته. والرحمة هي رقة في القلب وعطف يعني حركة تكون في القلب تجاه المرحوم، تجاه المرحوم. ولكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى محال، وهذه العقيدة، أي أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بالرقة وأنه ينكسر لكذا، ولكن نفسر الرحمة بالعطف واللطف والإحسان، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا رحمه بمعنى لطاف به وأحسن إليه. وقد تكون الرحمة كما ذكرنا في بعض الحصص الماضية، قد تكون الرحمة في شيء أنت لا تظن أنها رحمة، قد تكون مغلفة بشيء مكروه تكرهه أنت، ولكن عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. ولما نويت هنا انتهى الدعاء، ثم بدأ لكي يفصل لنا ماذا يريد أن يفعل. قال ولما نويت تقريبه، أي نويت تقريب هذا الموضوع، موضوع حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرجت تبويبه، درج الشيء بمعنى يعني جمعه شيئا فشيئا، أخذه شيئا فشيئا، ومنه تدريج، تدريج في التشريع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخذنا شيئا فشيئا، فأنزل القرآن 23 على 23 سنة، مش أنهم يقدرش ينزلوا في ليلة واحدة كما دعت قريش إلى ذلك، لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، وإنما الله سبحانه وتعالى لطف بنا ورحمنا وعلم أننا ما نستطيع أن نطبق هذا القرآن بين عشية وضحاها، فكان يأخذنا سبحانه وتعالى بالتدريج. درجت تبويبه بمعنى أنه كي يجمع في هذا الموضوع شيئا فشيئا. ومهدت تأصيله، يعني مهد تأصيل دياله بمعنى الأصول والقواعد التي سيبني عليها. وخلصت تفصيله، خلص تفصيل دياله بمعنى خلصه، بمعنى قدم هذه وزيد هذه وأخر هذه. سبحان الله، إلى اجتهاد الشيء اللي دار قاضي عياض رحمه الله في هذه الخطة، خطة البحث، يعني هي كدل على أنه سبق زمانه كما يقولون، سبق الزمان دياله. هذا الشيء ما غتلقاه في الكتب القدام، غتلقاه في الأطروحات ديال البحث الأكاديمي الآن، بعد أن مخيض هذا الباحث، وبعد أن دز في عدة قنوات ديال المعرفة وقنوات ديال المناهج العلمية والمناهج البحث وإلى آخره، فوصل إلى ما وصل إليه. فإذا نظرت إلى ما فعله القاضي عياض كأنه تخرج من هذه الأكاديميات ومن هذه المدارس ورتب هذه الأمور كما ستسمعون، اسمع إليه وهو يقول بحال إلا كيتكلم بحال شي واحد كيقرأ التقرير ديالو في المناقشة ديال الأطروحة. اش كيقول؟ يقول ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام، يعني بحال اللي كيهضر شي واحد بغى يناقشوا الناس، وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام. القسم الأول في تعظيم القدر إلى آخره، يعني القسم الأول والقسم الثاني، وذكر شحال من فصل من باب في كل قسم وشحال من فصل في كل. هذا تقول بالقديم، عاد الناس كيقولوا راه القسم هو اللول وياتي بعده الباب وياتي بعد الباب الفصل وياتي بعد الفصل المبحث وياتي بعد المبحث الفرع وياتي بعد الفرع اما لطيفه او فائده او تنبيه، تنبيهات او لطائف او فوائد او الى اخره. يعني هذا التقسيم هذا هو اللي دار القاضي عياض، ديك الساعه ما كاينش لا الاكاديميه ما لا هذا الشيء كله اللي كيعرفوا الناس ما كاينش، ولكن القاضي عياض كاين عنده، منين جابوا الله اعلم. هذا فتح من الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده. قال القسم الاول في تعظيم العلي الاعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه في اربعه ابواب، ولم يقل وجهت فيه الكلام في اربعه، وتوجه فيه الكلام في اربعه اقسام. اش كيقول الباحثون؟ الباحثون الكبار. ودار البحث في أربعة أقسام، أو دار البحث في أربعة، ما كيقولش وأدرت البحث وفعلت، ما كينسبوا الفعل للرسول ولكن كينسبوا إيش؟ البحث. دار البحث وناقش البحث وسناول البحث وفعل البحث، إيش اللي كيقول ده بالقضية عياض رحمة الله تعالى عليه؟ قولا وفعلا، ما معنى قول وفعلا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم قولا، هذه واضحة، وأثنى عليه فعلا. كيف أثنى عليه قولا؟ بمعنى أثنى عليه في القرآن الكريم، والقول هو كلام الله عز وجل. أثنى عليه فعلا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة، أحسن تقويم، وأيده بالمعجزات. هذا هو سميته، هذا هو الفعل. الله سبحانه وتعالى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. كيف عظم الله سبحانه وتعالى بالفعل؟ خلقه في أحسن صورة، أعطاه من الشمائل ما لم يعطي لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيده بالمعجزات. فكأن المعجزات لسان الحال تقول هذا رسول الله سبحانه وتعالى، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. بدل من أن يخاطبنا الله عز وجل بلسانه كما كلم موسى تكليما، خاطبنا بماذا؟ خاطبنا بمعجزاته، يقول هذا أنا رسول الله، فتقول له ما دليلك؟ فينزل الله عز وجل الدليل وهو الآيات، أي المعجزات. أربعة أبواب. الباب الأول في ثنائه عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. وفي عشرة فصول، عشرة فصول غير في الثناء، يعني فيما يتعلق بالثناء بمعنى القول الله سبحانه وتعالى تجاه محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في تكميله له المحاسن خلقا وخلقا، أي الخلقة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى خلقه يدل على أن الله سبحانه وتعالى عظمه. بغيتوا تعرفوا تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول، شوفوا الأخلاق دياله. وخلقه أيضا، الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على الله سبحانه وتعالى عظمه، لأنه أعطاه من الخلق ما لم يعطي لأحد غيره. في تكميله له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. ما معنى نسقا؟ النسق في اللغة هو النظم المتتابع، هو النظم والتتابع، النظم والتتابع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض فيه الدين مع الدنيا، لا يتناقض فيه الدين مع الدنيا، لا تتناقض فيه لا أحوال البشرية مع الأحوال النبوة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تجد ذلك يعني متسلسلا ومرتبا ومنظما، ما كاينش الدين بوحدها، الدين بوحده والدنيا بوحدها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ذلك الشيء منظما منسقا، لأنه للدين وللدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل لتنظيم الدنيا وسياسة الدنيا، كما بعثه الله سبحانه وتعالى لإبلاغ الدين والدعوة إلى الآخرة بجوجهم، يعني سياسة الدنيا والدعوة إلى الآخرة. ماشي هذاك الفهم اللي كيقولوا بعض الناس، واحد الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، بغوا هذا الحديث يديروه أساس فصل الدين عن الدولة، أي فصل ما يتعلق بشؤون الحياة، بشؤون المجتمع، بشؤون السياسة، بشؤون الاقتصاد، بشؤون يعني بشؤون ديال الدنيا، أن تكون مفصولة عن شؤون ماذا؟ عن شؤون الآخرة. تبدأ الناس كيقولوا اللي بغى الجنة يمشي للجامع، ياك هذا اللي بغى الجنة يطلع في الوالدين ديالو، يطلع في العمل ديالو، يطلع في وليداته، ماشي غير في الجامع، فيما مشيتي كاين الجنة، الجنة تحت أقدامي ولا لا؟ نعم، يعني كل ما يفعله الإنسان يتقرب الله سبحانه وتعالى في في في الجنة. على كل حال اللي كيهمنا في هذا اللفظ النسق هو ما يسميه العلماء دابا فقه السيرة، فقه السيرة أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم شخصية متوازنة. ما معنى متوازنة؟ تجد فيها حد الزوج وحد الزوجة وحد الأبناء وحد الصحابة وحد الضيوف وحد الوفد وحد الله سبحانه وتعالى، لكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل ذي حق حقه، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت في مجلسه تظن أنه يعتني بك وحدك، يعتني بك وحدك. علاش؟ لأنه كيوزع النظرة دياله على عباد الله، يشوف فيك ويشوف هذا ويشوف هذا، كل واحد كيشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تغيب هذاك السيد في شي حلقه من حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم، كيقول لهم فين فلان يلا نزوره، ملي كيكون شي واحد مريض ولا مغيب كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يلا نشوفه، كيقلب عليه شكون اللي قال لك هذاك السيد غايب، لانه ما شافوش. علاش؟ لانه كيحس بالناس ديالو. فكذلك يكون الواعظ، وكذلك يكون الخطيب، وكذلك يكون الداعي الى الله سبحانه وتعالى، كيشوف المجموعه ديالو، شكون اللي تغيب، شكون اللي حضر الى اخره. داكشي علاش كنقول لكم هكا باش ما تغيبوا شيء، للتغيب انا نقول له راك مغيب، جمع راسك. على كل حال هذا القضيه ديال ملاحظه النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لها سيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا عمرو بن العاص اسلم السنه السابعه للهجره، بمعنى بين صلح الحديبيه وفتح مكه، بمعنى من المتاخرين، ما سلموا قبل منه بعشرين سنه. من اللي سلم ودخل على المسلمين في المدينة المنورة بقى كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلما نظرت إليه وجدته ينظر إلي، كنشوف فيه، لقيته كيشوف فيه، قال حتى ظننت أنني أحب الناس إليه، تظنيت أنا الأول، أنا الرقم واحد في الصحابة. قال فسألته بغيت يكشف هذا السر هذا، يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال يا رسول الله من الرجال، أنا ما كان سؤال عن النساء، كان سؤال عن الرجال، مش أعرف رأسه فين. قال أبوها، ما زال ما خرج من بيت عائشة، أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال علي. قال فعد رجال فخفت أن أكون آخرهم فسكت، خاف يكون آخر القائمة فسكت، يعني لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، يعني ما تسؤول على شي حاجه، خلي هذاك نظره النبي صلى الله عليه وسلم وهذاك العطف النبي صلى الله عليه وسلم وهذيك توزيع النظرات الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه، خليه هكاك، خلي ذاك السر مستور. ما تناقش من احب الناس، من احب الناس اليك، احب الناس اليك شيء، وملاحظه الناس ويعني مراقبتهم شيء اخر. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الاخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله عز وجل به في الدارين من كرامته وفي 12 فصلا. هنا هذا الباب هذا كيتكلم على الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كتدل على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفين درجها تعظيم العلي العلا لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اش غايقول لنا القاضي عيد؟ غايقول لنا داكشي اللي كيقول النبي صلى الله عليه وسلم راه ماشي ديالو، راه وحي، راه الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيتكلم على الرسول راه الوحي، ملي كيقول انا سيد ولاد ادم ولا فخره، بمعنى ما كيفتخرش، وانما الله سبحانه وتعالى قال ليه قول هذه الحقيقه لعباد الله، انا سيد ولدي ادم. اذا الا قلت انت اللهم صل على سيدنا محمد، راه هو اللي قالها لنا، هو اللي قال لنا انا سيد ولاد ادم ولا فخره. لكنك اقرا في القران العظيم والف يا سيدها لدى الباب، ان العزيز مصر سمي سيدا، وان سيدنا يحيى بن زكريا ايضا سمي سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اولى بالسياده من غيره من الانبياء ومن غير الانبياء عليهم الصلاه والسلام، من الانبياء ومن غير الانبياء. اذا ملي كيقول هذا الكلام ما غاديش نقول له راه النبي صلى الله عليه وسلم كيفتخر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بغى يمدح راسه باش يعلن الشان ديالو قدام الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيخبرنا عن شي حاجه في الذات ديالو في الحقيقه ديالو راه كيورينا الحقيقه التي امره الله عز وجل ان يعلمنا اياها. انا سيد ولد ادم، انا الماحي، انا الخاتم، انا كذا. ملي كيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الامور اللي كتعنيه فهذا من باب تعظيم العلي الاعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع فيما اظهره الله عز وجل على يديه من الايات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، هذه اشرنا لها وستاتي ان شاء الله سبحانه وتعالى في بابها. يعني الكرامات والمعجزات تدل على ان هذا رسول من عند الله، على ان هذا رسول من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات الشيء الكثير، ولكنه أوتي آية لا تنتهي ولا تنقضي ولا يأتي عليها الزمن، إنها القرآن الكريم، إنها القرآن الكريم. الآية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حدها زمنهم، لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم لأقوامهم، فما دامت دعوتهم مؤقتة فآياتهم أيضا مؤقتة، ولكن ما دامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدائمة والمستمرة إلى يوم الدين فينبغي أن تبقى آياته إلى يوم الدين. فلما لم تدم آية انشقاق القمر ولا آية تكليم الحصى تسبيح الحصى ولا تكليم الشجر والحجر وما إلى ذلك من الآيات، بقيت لنا الآية التي يعني كلما رجعنا إليها وجدناها فعلا آية، لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دابا الناس من اللي بداو كيتكلموا في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بواحد الشكل كثير، وفي الحقيقة سيأتي زمان سيهتدي كثير من الناس من هذا الباب، بمعنى كتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بوصية بسيطة جدا بسيطة جدا، ولكن من اللي يحللها الطب مثلا ولا يحللها العلم التجريبي كتلقى هذيك الوصية شحال فيها من الفوائد. جاء عربي إلى المسجد، فهو عربي جم البادية ما كعرفش قيمة المسجد ولا حرمة المسجد، فقام إلى طائفة من المسجد أي لا ناحية في المسجد فبال، فقام الصحابة ليضربوه، علاش؟ لأنه نجس المسجد، والمسجد لم يبنى لهذا، بني لذكر الله عز وجل والطهارة والنظافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، أي لا تقطعوا عنه حاجته، فتركه الصحابة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلوين من الماء فصبه على ذلك المكان، ثم نصح ذلك العربي فقال له يا عربي إن هذه المساجد لم تبنى لهذه القاذورات، إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. ففقه العربي ففهم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه بيش بالحسنى بالذي هي أحسن، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الناس وهو يعصيني ما ترحمهمش. النبي صلى الله عليه وسلم عود ثاني صحلوا، قال لي حجرت واسعا، قد حجرت واسعا، قل اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم الناس اجمعين، حامي الناس أجمع. الشهيد عندنا لا تزرموه. سير دابا شكي يقول الطب في هذا الباب هذا. إنسان مثلا إذا قطعت عنه بولوته بيش بشي صدمة ولا شي حاجة شنو كيوقع شنو كيطرى. بما تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، كلها معجزات، كلها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. القسم الثاني بعد أن ذكر القسم الأول، أنت عرفت ذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أين عرفته؟ عرفته من كتاب الله سبحانه وتعالى، عرفته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفته من المعجزات والآيات التي أيده الله عز وجل بها، عرفته من الشمائل التي خلقه الله عز وجل عليها، الشمائل الخلقية والشمائل الخلقية. احنا انتهينا من القسم الأول. جاء القسم الثاني قال فيما يجب على الأنام من حقوقه ويترتب فيه القول في أربعة أبواب. يعني أن هذا الباب غنتكلم على الحقوق، عرفناه خصنا عرف الحقوق دياله. اش كيتسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الباب الأول في فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم. الباب الأول أنه وجوب الإيمان بالرسول. أنت عرفته؟ وجب الإيمان به. لم تعرفه؟ خصك تعرفه. شوف هذا الترتيب، شوف هذا النسق. أنا عند المؤلف رحمه الله تعالى عليه لم يقدم الحقوق، مش دخل فقط قال لك أجي هل حق النبي صلى الله عليه وسلم. خصك تعرفه هو له. لو عرفتموه لأحببتموه، ولو أحببتموه لأطعتموه، ولو أطعتموه لا طبقتم سنته، ولو طبقتم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا حبكم الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. هذه هي النتائج، هذه التسلسل. فيما يجب إلى إذن الباب الأول في فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وفي خمسة فصول. يعني كل كلمة في هذوك الإيمان به، طاعته، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، كلها فصل. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته، وفيه ستة فصول. الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، وفيه أربعة فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه فصول. يعني تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الباب الأول. الباب الثاني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف هذا، شوف التنظيم هذا، شوف الترتيب، شوف هذه واجبات كدائرة. الإيمان به صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الإيمان. شو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أحب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، مش أحب النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة ولا طبيعة. لأن كاين الحب ديال الطبيعة وكاين الحب ديال العقيدة. هذا حب العقيدة، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الله عز وجل يعني أكثر مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. في تعظيم أمره ولزوم توقيره، تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ينبغي أو يجب الإتيان لذلك الأمر، فإذا نهى عن شيء يجب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الخيار، خش الخيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. النقطة الرابعة في حكم الصلاة عليه، واش هي واجبة ولا سنة؟ فيها أقوال ربما أشرنا إلى بعضها، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضها في ما يستقبل من الزمان. الوقت مخصص للحصة انتهى، نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة القادمة بحول الله إلى القسم الثالث الذي سيتحدث فيه المؤلف رحمه الله فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، وما يجوز عليه أو يمتنع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور البشرية أو يجوز أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنك تفرز بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم البشرية. يعني كان قال واحد الجملة محمد بشر لا كالبشري بل هو كالياقوت بين الحجر. مرة قال لك بشر وقال لك ماشي بشر، ولكن كالياقوت بين الحجر، بمعنى أن الياقوت أصله أيضا من الحجر، ولكنه حجر كريم، ولكنه حجر نفيس. ولذلك نرجع إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام في هذا الباب إلى الحصة القادمة بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن به قلوبنا. بمعنى إذا قلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نقوله مطمئنين. وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي باب من أبواب الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا توقير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرطب ألسنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم ولجميع المسلمين، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.